السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسخ ذلك بقوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قوله تعالى فإن ترضاها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن فرقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فجعل الله تعالى الطلاق مرة فله أن يراجع بعد المرة وبعد السنتين، وليس له أن يراجع زوجته بعد الثالثة. ودل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد بوب عليه الإمام أبو داود باب في نسخ المراجعة بعد الطلقة الثالثة أو بعد الطلقات الثلاث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال نسخ ذلك بقوله تعالى الطلاق مرتان، أي له أن يراجع في المرة والمرتين وليس له ذلك بعد الثالثة. الطلاق عرفه أهل العلم في لغة العرب بأنه هو حل القيد، يقال ناقة طالق أي قد فك وحل قيدها وهي مرسلة، ويقال أسير مطلق أو أطلق الأسير إذا حل قيده وأطلق سراحه. وأما في الشرع فهو أن يحل الإنسان هذا العقد الذي أبرمه عقد النكاح بكلمة مخصوصة ألا وهي الطلاق. شرع الله تعالى الطلاق في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على مشروعيته في كتاب الله تعالى بقوله الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي السنة كما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن سيدي زوجني أنسة وهو يريد الفراق بيننا، بعد أن زوجه يريد منه أن يفارق زوجته، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد نبينا عليه أشرف الصلاة والسلام على المنبر فقال ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم هو يريد أن يفارقها، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وجاء كذلك من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، فالطلاق مشروع بالكتاب والسنة، وليس ذلك على الكراهة المطلقة بل هو يدور مع أحكام التكليف، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها. أما ما يظنه البعض أن الأصل فيه هي الكراهة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال عند الله الطلاق، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وزاد كثير من الأئمة إلى القوم بإرساله وعدم اتصاله، فلا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل فيه المشروعية والحكمة منه كما شرعه الله تعالى، أنك تجد في كثير أو في بعض الأحيان استحالة دوام العشرة بين الزوجين، ويكون بينهما ما الله به عليم من البغضاء والشحناء ومن الكراهية واختلاف العادات والطبائع، وعند ذلك تستحيل العشرة بين هذين الزوجين، فشرع الله الطلاق. فليس من الإمكان أن يستمر رجل مع امرأة يبغضها ولا يتفاهم معها ولا يريد أن يداوم العشرة معها، فكيف ينفق عليها وكيف يقوم برعايتها وبسكناها وبالحفاظ عليها وبالنفقة عليها؟ فجعل الله الطلاق فرجا ومخرجا لمثل هذه الحالة. كيف تستمر امرأة قد أغضبها هذا الرجل على الدوام، وقد نكد عليها عيشها، وقد أهانها وأساء إليها، وهي تريد ألا تعصي الله فيه؟ فالطلاق في مثل هذه فرج من الله سبحانه وتعالى. وجعل الله الطلاق في يد الزوج في يد الرجال لما آتاهم الله تعالى من الحكمة. فالرجل لا يتأثر سريعا بالعاطفة، ولا تتلاعب به المواقف والكلمات في أغلب الأحوال، بخلاف حال المرأة، فإن المرأة تتلاعب بها عواطفها، وتراها في كثير من المواقف تضطرب ويتغير حالها. فلو جعل الطلاق في يدها لطلقت في كل موقف وفي كل جملة وفي كل حال، ففسدت بذلك البيوت وخربت الأسر. فجعل الله الطلاق في يد الزوج. وأمر آخر، لما كانت النفقة في يد الزوج فهو الذي يلتزم إن طلق بما تأخر من مهره وبما يجب عليه عند طلاقه من متعة ومن نفقة ومن سكنى في بعض الأحوال، فإنه إن أراد أن يطلق فإنه يحسب لذلك حسابا كبيرا لما يترتب على الطلاق من هذه النفقات ومن تلك الأموال. وأما المرأة فلا تلزم في شرعنا بشيء من هذه النفقات، فإن أرادت إن كان الطلاق في يدها أن تطلق فلا يردعها شيء، لا التزام ولا نفقة. فجعل الله الطلاق في أيدي الرجال وفي أيدي الأزواج. الطلاق جعله الله سبحانه وتعالى بعد أن يتبرج الإنسان في أمور كثيرة مع زوجته، أو الزوجة تطلب الطلاق بعد أن تتدرج في نصح وفي موعظة، فالزوج عليه أن ينصح زوجته إن وجد فسادا وإن وجد عناء وإن وجد عدم اتفاق، فإنه ينصح ويرشد أولا. ثم شرع الله له الهجر في المضاجع، ثم شرع له الضرب اليسير، ثم شرع له أن يرفع أمره إلى حكم يحكم بينهما. جعل الله ذلك حتى لا يقتحم الإنسان أمرا قد يؤدي إلى فساد هذا البيت، وقد يؤدي إلى تشريد الأسرة، وإلى ضياع الأولاد، وإلى الفساد في المجتمع. يقول الله واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إنه يبتدئ بالموعظة ويبتدئ بالنصح والإرشاد والتنبيه، ثم إن لم يقف الأمر عند ذلك فعليه بالهجر في بيته فلا يخرج به عن بيته، فإن تعدى الأمر ذلك فله أن يضرب ضربا يسيرا، وإلا فيرفع الأمر بعد ذلك إلى الحكم كما قال رب العالمين: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. يحكم هذا من حكمان، يحكم الحكمان بما فيه المصلحة لهذين الزوجين، وإن كره الإنسان شيئا من زوجته فإن الله قد جعل فيها من الأخلاق ما يحبه الرجل، ولن يجد الرجل امرأة كاملة تامة في جميع خصالها، ولن تجد المرأة رجلا تاما كاملا في جميع خصاله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرط مؤمن مؤمنة، لا يبغض مؤمن مؤمن مؤمنة لخلق أو لخصلة فيها، فإنه إن كرهها لهذه الخصلة فيجد خصالا طيبة فعليه أن يداوم العشرة، فلن يجد في الدنيا امرأة كاملة. أقول ذلك وأتكلم اليوم في هذه القضية، في قضية الطلاق، لا من الناحية الفقهية ولا من ناحية أحكام الطلاق، ولكن من ناحية أسباب الطلاق. هذا الأمر الذي استشرى في أيامنا هذه، هذا الأمر الذي انتشر انتشارا مخيفا مريعا في بيوت المسلمين اليوم، إنك ترى اليوم وإن سألت العاملين في حفل الدعوة إلى الله، وإن سألت العاملين في العمل الاجتماعي، فإنك ترى أمرا يفزع منه العاقل وتدمع له العينان عندما ترى أسرا مفككة، وترى أول ما ينطق به الإنسان عند أول موقف هو أن يطلق أو أن يحلف بالطلاق. هذا أمر يعلمه كل منا، ففي يوم واحد يمر على كثير من الدعاة وعلى كثير من العلماء كثير من مسائل الطلاق، وكثير من أيمان الطلاق، وكثير من المشاكل التي تقع بين الأزواج، لا أقول بين صغار السن وفقط، بل تعدى الأمر إلى كبارهم وإلى حكمائهم وإلى العقلاء منهم، فصارت مصيبة. نعم إنها مصيبة، لقد جعل الله الطلاق عند عدم إمكانية وعند عدم دوام العشرة واستطاعة مواصلة الحياة الزوجية بين الزوجين. أما أن ترى شابا يطلق في بداية عقده وقبل أن يدخل ويبني بزوجته في فترة العقد إذا به يطلق، وفي الشهر الأول بعد الدخول بعد الزواج إذا به يطلق، وكم من حالة وقع فيها الطلاق والبنت والزوجة قد حملت في أشهرها الأولى، فوضع الجنين الأول في حال فراق بين الأبوين، في حال هجر بين الزوج وهو في فراشه في حال طفولته ورضاعته قد حرم إما من أبيه وإما من أمه. فساد وخراب في كثير من البيوت، نعم في كثير من بيوتنا، بسبب الطلاق، الأمر الذي شرعه الله تعالى فرجا ومخرجا وحلا لهذه المشكلة العظيمة التي تقع بين الزوجين. فإذا باليوم يتلاعب به الناس، إذا باليوم تطلقه المرأة في كل وقت من زوجها، طلق طلق، هذا بلاء، وهذا البلاء يعود لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة لا بد من ذكرها، لا بد أن نشخص الداء حتى يقول ويذكر له الدواء. فما جعل الله داء إلا وأنزل له دواء. إنك اليوم إذا بحثت عن نسبة الطلاق في هذا الزمان وفي بلادنا في المراكز المتخصصة، فقد ذكر مركز البحوث والإحصاء في هذه البلاد في عام 2007 أن المطلقات وصلنا في هذه البلد في بلادنا هذه إلى قرابة 3 ملايين، 3 ملايين مطلقة. قالوا بمعدل طلقة وطلاق في بين كل 6 دقائق، بين كل 6 دقائق حالة من حالات الطلاق، حالة من حالات الطلاق، أكثر من 240 حالة طلاق في كل يوم في هذه البلاد. أمر مريع، أمر مخيف، وهذا في عام 2007، فما بالك في هذا العام والنسبة تزداد في كل عام وفي كل سنة، فما بالك بالطلاق الذي يكون من الطلاق الرجعي، وهو الذي يراجع فيه الرجل زوجته ولا يدخل هذا في هذا الإحصاء. فما بالك بالطلاق الكثير الذي يقع من بعض الأزواج، تطلق مرة ومرتين وعشرة وعشرين ومئة، وما زال يعاهد زوجته، وما زال يراجع زوجته، يطلق طلاقا صريحا، وما زال في حال فجور وفي حال زنا والعياذ بالله. أمر يخاف منه العقلاء، أمر يهدد بيوت الحكماء، أمر يهدد المجتمع عامة. أمر الطلاق وله أسباب، من أول هذه الأسباب هو البعد عن شرع الله سبحانه وتعالى، البعد عن أوامر الكتاب والسنة، المخالفة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، عدم الوقوف عند حدود الله تعالى وعند شرع الله. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فما يصبح فيه كثير من الناس من الضنك ومن الأذى والمشاكل التي تكون بينهم وبين نسائهم، فهذا لبعدهم عن هدي الكتاب القويم وعن هدي سنة نبينا عليه أشرف الصلاة والتسليم. لما ابتعدنا عن كتاب ربنا وخالفنا النصوص الشرعية وما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقع البلاء والفساد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فتن تلي فتنا وهكذا، بسبب المعاندة وبسبب عدم الائتمان بأمر الله. والله تعالى يقول في كتابه العزيز: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. ويقول تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. علينا إن أردنا أن يستمر الخير في بيوتنا فعلينا بطاعة الله وبطاعة رسول الله وباتباع الأوامر التي أمر الله تعالى بها وباتباع الأوامر التي أمر بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا يهم من ترك الصلاة أن يستمر الخير في بيته، بل ترك الصلاة سبب في خراب الديار، ترك الزكاة سبب في خراب الديار، الزنا والفواحش سبب في خراب الديار، الرشوة والسحت سبب في خراب الديار، وتشرد الأولاد، كل هذه المحرمات سبب في خراب الديار. يقول أحد السلف: إني لا أجد أثر معصيتي في خلق زوجتي وفي سير دابتي. يجد أثر المعصية، إن نظر إلى الحرام وجد أثر معصيته في خلق زوجته، في علاجها، في تكبرها، في عدم إذعانها، في عدم طاعتها. إني لا أجد أثر معصيتي في خلق زوجتي وفي سير دابتي. علينا أن نراجع أنفسنا وأن ننظر في حال أبنائنا وفي حال بناتنا. لا حل لهذه القضية التي ما سلم منها، أقول وبصدق ما سلم منها بيت من بيوت المسلمين إلا ما رحم الله. إن سلمت منها في بيتك، ما سلمت في بيت ولدك، ما سلمت في بيت ابنتك، وهكذا ما سلمت في بيت أختك. مشكلة عمت وطم هذا البلاء لسبب، بل لأسباب، أولها كما ذكرت البعد عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني التفكك الأسري، تفكك الأسرة هذا البلاء الثاني. ما نراه في أسرنا في بيوتنا، فلا يعرف الأب والزوج مكانته التي جعله الله فيها، ولا عرف عمله ولا ما يعمل وما يجب عليه، ولا تعلم المرأة ولا قامت بعملها الذي أوجبه الله تعالى عليها. فترى الرجل يعمل في ليله وفي نهاره، همه وشغله الشاغل أن يكرم تلك الأخوات، فلا يلتفت إلى تربية ولده ولا إلى تقويمه ولا إلى تربية ابنته ولا إلى تنشئة ابنته. فينشأ جيل، جيل أعوج، جيل لا يمت من صلة إلى جنسه. فترى الشباب، ترى كثيرا من الشباب لا يمت من صلة إلى الرجولة، لا يعرفون كرما ولا شهامة ولا دينا ولا رجولة. فماذا تعشم من هذا النشأ؟ ماذا تريد من هذا الجيل؟ ذاك الجيل الذي ما تعود إلا أن يلقمه أبوه الطعام في فيه، فلا يتحمل مسؤولية ولا يتحمل مسؤولية نفسه، فضلا أن يقوم بغيره لا يستطيع ولا يتمكن أن يقوم بفتح علبة من علب المعلبات، فضلا أن يفتح بيتا، أن يقوم على زوجة وعلى أبناء، أن يقوم برعايتهم وكفالتهم. لا يستطيع أن يتعامل مع الآخرين، ولا يستطيع أن يتعامل في المواقف الصعبة، فكيف يعامل أنسابه أو أصهاره؟ كيف يقوم بحل مشاكله؟ فإنه لا يزال أبدا يرجع إلى أبيه ويرجع إلى أمه دائما. فإذا بالأطراف الأخرى تتدخل، وإذا بالفساد يحل في البيوت. شباب ضائع لا ينظر الوالد في صلاة ولده ولا في استقامته ولا في رجولته ولا في صدقه ولا في كرمه ولا في تعامله. لا ينصح كيف يتعامل مع زوجته إن تزوج، كيف يكون حكيما، كيف يكون قائبا محنكا. متى وأين يقع هذا الكلام في كثير من بيوت المسلمين؟ لا ترى ذلك إلا في النادر من البيوت. أما المرأة فالمرأة همها أن تقوم بعملها إن كانت تعمل، أو بعملها في منزلها وبرعاية أولادها في شؤونهم الدراسية. فإن فعلت فقد أدت ما عليها وقد أدت الرسالة التي وجبت عليها. أما أن تنظر في صلاح ابنتها، في صلاة ابنتها، في حجاب ابنتها، في حديث وخطاب ابنتها، فلا، فهو أمر لا يعنيها. فنشأ اليوم جيل من بناتنا، من خريج الجامعات، ممن تخرجنا من الجامعات، وممن حصلت على الشهادات العليا، الطبيبة والمهندسة والأستاذة والمدرسة، ولكنها لا تعرف شيئا. هذا هو المستقبل، أن تقوم بتعليم ابنتك تلك الدراسة التي لا تنفعها بعد ذلك في مستقبلها. عندما تجلس مطلقة بجوارك، إما عانسا وإما بولد وإما بولدين، هل هذا هو مستقبل ابنتك؟ هل حافظت بذلك الأم على مستقبل ابنتها؟ هل قام الأب والأم بما أوجب الله عليهم من الرعاية في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها مسؤولة عن رعايتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه هي الرعاية. متى تقوم الأم؟ عندما تبلغ البنت فتقوم بتعليمها ما يجب عليها من الطهارة، ما يجب عليها من الغسل والتحرز. من من النساء يفعلن ذلك إلا من رحم الله؟ إن أرادت وإن خطبت وأراد الأب أن يزوجها، هل تمكث الأم اليوم تعلم ابنتها كيف تخاطب زوجها، كيف تطيع ربها في طاعة زوجها، كيف تقوم برعاية بيتها وبشؤون بيتها؟ يتزوج الرجل اليوم، ويشكو كثير من الشباب يتزوج بكثير من النساء، يتزوج الشاب زوجة بنتا ثم إذا بها لا تحسن نظافة ولا تحسن طهيا ولا تحسن معاملة ولا تحسن تدبيرا لشؤون بيتها. كل هذا يؤدي إلى تفاقم المشاكل وإلى تفاقم الأزمات بين الزوجين، ويأخذ ذلك الطلاق في أمور تافهة، في أمور كان من الممكن أن تتفاداها الأم وأن يتفاداها الأب. نعم، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان الأصحاب إذا زقوا امرأة إلى زوجها نصحوها بالخلق الحسن وكيف تتعامل وكيف تطيع زوجها. هكذا كان أصحاب رسول الله، هكذا كان الآباء والأجداد والأمهات والجدات، هكذا كان الناس. فأين نحن مع هذا البلاء الذي انتشر في زماننا وفي هذه الأيام؟ لقد حفظ لنا التاريخ نصيحة أم كانت تنصح ابنتها وهي أمامة من الحار، تقول لابنتها التي على وشك أن تزف إلى زوجها، تقول لها: إن أردت أن يكون لك عبدا فكوني له أمة، وإن أردت أن يكون لك سماء فكوني له أرضا، وعليك بالإحسان والاستقامة وبالسمع له والطاعة، وتفقدي موضع شمه وموضع بصره فلا يقع بصره منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب الريح، ولا وعليك أن تتفقدي طعامه ونومه، فإن بعد النوم مغضبه وتواتر الجوع الملهبة نصيحة حكيمة من أم مشفقة على ابنتها تعرف مصلحتها، لم تتخرج من الجامعات، لم تأخذ أعلى الشهادات، ولكنها حكيمة عالمة. هؤلاء اللواتي يتخرجن من الجامعات ولا يحسن هذا النصح جاهلات، لا تعرف إحداهن مصلحة ابنتها ولا تفيق من سكرتها إلا إذا جلست ابنتها بجوارها عابسا أو مطلقة. سبب ثالث من أسباب الطلاق ومن أسباب تفشيه في زماننا، وهو ضياع القوامة. وإن شئت وإن أردت أن تقول استبدال القوامة، حيث انتقلت القوامة من الرجال أو من كثير من الرجال إلى نسائهم، جعل الله القوامة للرجال، فقال الرجال قوامون على النساء، فجعل القوامة للرجال بما أنفقوا ولما أتاهم الله من قوة وبعث وحكمة، فجعل الرجل هو الذي يقود السفينة، وهو الذي يتفادى الفتن، وهو الذي يدير شؤون الأسرة. أما في زماننا فانتقل الأمر وتغير الحال، فتدخل في كثير من القضايا، فإن وجدت رجلا يتكلم معك فلا تظن أن هذا هو أول الكلام وآخره، بل هو أوله وليس بآخره. فإن كان من أهل الحياء أعطاك الكلمة ثم ينفث يوما أو يومين وإذا به يتراجع عن كلمته، وإلا فيقضي الأمر معك ثم إذا به يستأذن ليرى ماذا تقضي فيه امرأته، والقول ما قالت زوجته، والقول والحكم ما حكمت به زوجته. ذهبت القوامة واستبدل الأمر وحكمت المرأة البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة. فعندما تدخل في القضية وفي الأمر فتجد أن المرأة هي التي تأمر وتقضي، وقد انزوى الرجل في ركن من أركان بيته لا يقدم ولا يؤخر، فاعلم أن الأمر لا يسلم من الطلاق ولا يسلم من حل هذه القضية. فما أن تتكلم كلمة إلا وصاحت المرأة ائتوني بعفش ابنتي وإلا لا أفعلن وأفعلن، ماذا تفعل مع هذه المرأة وفي هذه القضية؟ يعود الأمر إلى الدوار وإلى الطلاق وإلى الفساد. ثم ما نراه اليوم بالتدخل كثير من النسوة في شؤون بناتهم، فترى المرأة تريد أن تفعل ابنتها كما تفعل أمها في زوجها، كما أنها هي التي تقضي وتأمر وتنهى وتجبر، فتريد من ابنتها كذلك، تريد أن تقوم بهذا العمل مع زوجها، فإذا بها تلقنها وتعلمها وتقوم بتدريبها كيف تتعامل مع هذا الزوج الجديد حتى يكون خاتما في إصبعها، كما هو الحال في أبيها مع أمها. ولا تعلم هذه المسكينة أن الناس يختلفون، فقد فعلت هي ذلك مع زوجها، فلم يكن من هؤلاء الذين يراضلون ويكافحون. أما زوج ابنتها فحاله على غير الحال وأمره على خلاف الأمر، فعند ذلك تظهر القرون ويبدأ النطاح والعراك، وتطلق بعد ذلك البنت، فترى أن ما هو كل أم كان من الخيال، بل كان من الشر والفساد والعياذ بالله. السبب الثالث ما نراه في مثل هذه المشاكل من النصائح الضالة المضلة ومن النصائح المعكوسة التي لا تأتي إلا بالفساد ولا تأتي إلا بالخسائر والطلاق، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يرى أن ما يأمر به هو سبيل الخير والهدى والرشاد. فترى كثيرا من الرجال يمسح بعضهم بعضا بالسوء ويمسح بعضهم بعضا بما لا يجمع الشمل، بل بما يفرق الشمل، بما لا يؤدي إلى الإصلاح بل يؤدي إلى الفساد. فإن أردت نصيحة فاعمد إلى الحكماء، واعمد إلى العقلاء، واعمد إلى أصحاب التجارب وإلى كبار السن، فالبركة معك أبيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الشاب إن تزوج فلا يستنصح إلا زميلا إلا صديقا، بل لن يتزوج صديقه بعده، وتراه يتألى ويتكبر على أبيه فلا يسمع لأبيه كلمة ولا لأم ولا لخال. فمن أين يأتيه الخير؟ ومن أين يأتيه النصح؟ وترى مجالس النساء، وترى الناصحات بالشر. فإذا بالمرأة تنصح ابنتها لا كما فعلت أمامة بنت الحارث، ولكنها نصائح كنصائح فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا تعوديه، لا تفعلي له كذا، لا تتركي له مالا، تابعي محموله، لا تحسني فيه الظن، لا تفعلي لا تفعلي. ثم إذا بها بعد ذلك من البيوت وبيتها من البيوت المهجورة وحالها يرثى له بعد تلك النصائح المعكوسة التي توجد في مجتمعنا. نسأل الله العافية من هذا الداء والصلاح لنا ولأبنائنا وإخواننا من المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. فهناك أسباب وأسباب كثيرة فيما يقع اليوم بين الأزواج من الطلاق في هذه الظاهرة المخيفة، والتي يراها الإنسان ويرى صورا منها في كل يوم. من تلك الأسباب سوء الاختيار وعدم البحث والتحري. فما أن يقدم رجل وشاب على أن يتزوج بابنة فلان، وإذا بفلان هذا يسأل سؤالا عابرا عن خطيب ابنته وعن من تقدم لخطبة ابنته، فلا يسأل عن دينه ولا يسأل عن صلاته ولا يسأل عن كرمه وبذله وشحه، ولا يسأل عن أخلاقه ولا يسأل عن معاملاته، لا يكلف نفسه شيئا من ذلك. المهم أن يكون قد تخرج وحصل على الشهادة الفلانية، وأن يكون من الأسرة الفلانية التي لا يعرف عنها إلا اسمها. ثم لا يكلف نفسه ولا يعتني بالسؤال عن هذه الأمور التي هي من الأسباب الأصيلة في اندلامة الزواج وفي دوام العشرة. إن هذا الشخص قد يكلف نفسه الساعات في البحث عن وجبة يأكلها في طعام غدائه، قد يكلف نفسه الساعات في ملبس يلبسه يبحث عن نوعه وعن الموضة التي يريدها، لكن أن يكلف نفسه ساعات أو أيام حتى يؤدي الأمانة التي ائتمنه الله عليها وهي ابنته لا يبحث عن ذلك. فإذا بالأب يأتي ويشكو: فعل زوج ابنتي في ابنتي كذا، ضربها، عذبها، أهانها، منعني من الذهاب لبيت ابنتي أول ما دخل على ابنتي، قال أولا لا يدخل أبوك ولا أمك إلى بيتنا، ثانيا لا تذهبي إلى بيت أبيك أبدا، ثالثا لا تفعلي ولا تفعلي. يأتي وهو يبكي ويئن ويقول فعلت ابنتي كذا وكذا وكذا، فأقول أو يقول من يسمع أين كنت وهل سألت؟ قال ما سألت. هل هو يصلي؟ لا أعلم. هل هو من أهل الطاعة؟ لا أعلم. هل هو من أهل المعاملات والأخلاق الحسنة؟ قال لا أعلم، وإنما كان في فترة الخطبة كذا وبعد الدخول صار كذا. فأين كنت؟ أين كنت أيها الأب؟ يا من حافظت على دروس ابنتك وعلى شهادة ابنتك وعلى صحة ابنتك، ضيعت ابنتك في آخر المطاف، وإذا تزوجت وطلقت ففي مجتمعنا قد حكم عليها بالإعدام، فإن تقدم إليها بعد ذلك أحد فالنصيحة والمتربية وما أكل السبع إلا من رحم الله. إذن لا بد من التحري، لا بد من السؤال، ولا بد أن يشهد المسؤول بشهادة صدق وحق، وإلا فيقع ذلك في بناته ويقع ذلك في أبنائه. البحث والتحري والتفتيش والنظر أولا في الأخلاق والديانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولدينها ولحسبها ولمالها ولدينها. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين تلدك يداك. فاظفر بذات الدين هي التي تطيع ربك، تطيع الله تعالى فيك، هي التي لا تعاندك، هي التي تقوم بما أمر الله. أعني هنا الدين ليس هو ظاهر الالتزام من حجاب أو نقاب أو من أسرة مستقيمة، أن تكون هي دينة تحمل الدين في قلبها وتقوم بها وتقوم به في أركانها وعلى نفسها. هناك مفارقات، قد تجد أسرة ملتزمة مستقيمة، ثم إذا بك ترى البنت معوجة، وإذا بك ترى الولد معوجا، وهذا أمر لا يمكنه العقل. فنوح عليه السلام كان من أنبياء الله، وكان ولده من الكافرين المعاندين والعياذ بالله. فلا تغتر بوالد ولا بوالدة، وعليك أن تسأل وأن تتحرى لمراعاة هذه الأمانة التي ثمنك الله تعالى عليها. سبب آخر وسبب تفشى في مجتمعنا، ألا وهو الإيذاء، الإيذاء بالسحر، وهذا موجود وبكثرة. السحر الذي أثبته أهل السنة والجماعة لما أثبته الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأخبر الله تعالى عن هؤلاء السحر أنهم يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. انتشر السحرة في البلاد، وكذاب كثير من الناس إلى السحرة يطلبون أمورا ويفرقون بين أزواج، وإن أنكره من أنكره فهو واقع نراه وأمر يعرض علينا. يذهب ناس إلى السحرة يفرقون بين الأزواج، يفرقون هذه البيوت مما يؤدي إلى خرابها ومما يؤدي إلى تشريد الأولاد، أمر خطير. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك بقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من ذهب إلى كاهن أو عراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا أمر استشرى، فعل الرجل إن رأى خلقا ذميما من زوجته على خلاف العادة وعلى خلاف ما كانت عليه، وهذا يقع، يأتي الرجل فيقول: منعتني زوجتي من الخروج بسكين وقالت إن خرجت قتلتك فطلقني، تطلب الطلاق وفي حال نفرة وفي حال بغضاء وفي حال شحناء لا تعرف معروفا له، ولا وليس عندها إلا أن تنكر عليه كل شيء على خلاف ما كانت عليه، فإذا به يطلق الأولى والثانية والثالثة، ثم إذا به يكتشف بعد ذلك بالرقية أنها مسحورة أو أن بها كذا وكذا من أفعال الشياطين والعياذ بالله، فعليه أن يتأنى، عليه أن يتأنى وأن ينظر في حالها، كم وكم من المصائب وكم وكم من الأسباب. سبب آخر تنهدم به كثير من البيوت العناد من الزوجين، وبالأكثر الزوجة التي تعاند زوجها فلا تأتمر بأمره ولا تسمع لكلامه ولا تطيعه بالطاعة التي أوجبها الله تعالى عليها، فعند ذلك لا تستقيم المعيشة ولا يستقيم الحال، ويجب على أبيها وأمها أن يربوا ابنتهم وأن يقوموا بتعليمها، أما أن ترد على الزوج الكلمة بكلمتين والطاعة بطاعين، وأما أن تتكبر وأن تتآلى عليه فينشأ جيل منحرف من الأبناء ولا يستمر البيت ولا تعيش الزوجة عيشة هنيئة. فعلينا أن ننصح بناتنا، علينا أن نرشد البنت بعدم المعاندة بعدم التكبر على زوجها، فإنها إن عاندت ولم ترضخ لكلام زوجها الذي يجب أن تسمع له بالمعروف والطاعة، فإن ذلك ونهاية ذلك هو الطلاق والفساد والعياذ بالله. سبب أخير وهو ما نراه من عدم الرضا من الزوجين، فلا يرضى الزوج عن زوجته ولا الزوجة براضية على زوجها، فلا يعجبه قوامها ولا شكلها بعد أن تزوج بها لما يراه يوميا في الصحف الخالية والمجلات ولما يراه في التلفزيون وما يراه كذلك من النساء الكاسيات العاريات، فإذا به يعقد المقارنة ويلتقى النظير بنظيره، وإذا به يرى دائما زوجته أقل من النساء من الممثلات العاريات، قوامها ليس كقوام النساء، شكلها ليس كشكل النساء، فلا يرضى عنها ولا يعطيها ما أمر الله به من الحقوق، وعند ذلك يكون الفساد، وعند ذلك يكون الشر بسبب هذه المخالفة. والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، غض البصر. أما أن يطلق الإنسان العنان لبصره فلن يرضى عن زوجته أبدا، لن يرضى عن زوجته أبدا، وهو مع ذلك لا يعلم المسكين أن ما يراه هو من الزين والتزوير والغش. أيرضى أن يتزوج ممثلة عارية؟ إن سألته يقول: لا أرضى. أترضى أن تنكح هذه المرأة الفاسقة العاهرة؟ يقول: لا أرضى. لماذا؟ لسمعتها ولعدم وجود الدين والإيمان وكذا وكذا. إذا ارتضى بما قسم الله لك من هذه المرأة الصالحة التقية النقية العفيفة فارضى، فإن كرهت منها خلقا فقد أعطاك الله فيها فأخلاقا حميدة، إن سافرت وإن شرفت وغربت تجد امرأة تحافظ على أبنائك وعلى عرضك وعلى أموالك، تقوم برعاية أهلك بالحفاظ على والدتك وبطاعة والتأدب مع أبيك. أما إذا لم يرضى الإنسان وسخط ما أنعم الله به عليه تزول هذه النعمة، وعلى المرأة أن ترضى بما قسم الله لها. أما إذا كانت المرأة تنظر كذلك إلى الرجال وتطلق لبصرها العنان، أو كانت من العاملات تجلس في مكتبها ف فترى هذا الرجل وترى ذاك الوسيم، فعند ذلك ترى أن زوجها هو من أهل الزمامة والنص بجوار هؤلاء، فدخل الشر إلى بيوتنا بسبب هذا البلاء، بسبب الأعمال. كم من امرأة عاندت زوجها فقالت إن خيرها إما العمل وإما الزوجية وإما استمرار النكاح والبيت، فتختار العمل، تختار أن يهدم البيت، تختار أن يشرد الأولاد. أين العقل وأين الحكمة؟ وهل يأتي العمل إلا بما نراه اليوم؟ هل يأتي من جراء خروج النساء إلى الأسواق وإلى المصانع وإلى المؤسسات وإلى الوظائف إلا بالشر الذي نراه اليوم، يراه كل منا عيانا بيانا؟ يضيع الأولاد ولا يتربى الأبناء، وتعجب المرأة برجال آخرين. وكم وكم من القصص الذي تدمع له العينان وتقشعر منه الجلود بسبب هذا البلاء في خروج المرأة. والله تعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أمر بالقرار وأمر ببعد النساء عن الرجال، لأنه لا يأتي القرب إلا بالشر، لا يأتي القرب إلا بالبلاء. في الطاعة، في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. للقرب بين النساء والرجال، لا يقترب النساء من الرجال إلا بما يعود بالشر على الرجل وعلى المرأة. فعلى المرأة أن تطيع ربها وأن تعلم أن الخير في بيتها وفي قرارها في بيتها. أما إن كانت موظفة وإن كانت تعمل وقد ضيعت الزوج وضيعت حقوقه وضيعت ما أمر الله به وضيعت الأبناء، فأين الخير لها ولبيتها ولمجتمعها؟ لا يكون هناك خير، وإنما يكون البلاء والوباء. لا أريد أن أطيل عليكم، فكم من الأسباب التي تجعل الحياة بين الزوجين محالة في ظاهر الأمر، وإن كانت هي من الأسباب التافهة، ويسهل جدا أن تعالج هذه الأمور، لكن الناس يتحامقون ولا يكون علاجها إلا بالظلام. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا. اللهم أعدنا إلى ديننا عودا حميدا جليلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحيل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم اصلح لنا الذرية، اللهم اصلح لنا الذرية، اللهم اصلح لنا الزوجات، اللهم اصلح لنا الزوجات، اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين الهادين المهديين. نقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة.